أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع نجوم لها تاريخ. ونجم هذه الحلقة فنان عرف طريقه إلى قلوب جمهور المشاهدين واستقر في وجدانهم من خلال إبداعاته في تجسيد الشخصيات المتباينة، وهو الشاب الوسيم صاحب الشخصية اللي بتعتبر تركيبة غريبة بتجمع بين الكثير من المتناقضات، وهو الشاب الرياضي المفتول العضلات، هو الفنان الراحل رشدي أباظة. بعد إذنك خي أكرم، الليلة دي أنا هبقى الساحر وانتوا المتفرجين. الليلة دي هعمل لكم معجزات، هجيب لكم ناس من آخر الدنيا لحد هنا في غمضة عين. فكر المحفظة فيها فلوس وشي كده؟ دي فلوس ده جرعت. أيوه وين رايح بكرة؟ رايح بكرة عالشه بندر، أحلى وسهلة باللي بيحضر. حيب عليك يا عالي ومرتب بالله والعالي. أدقي ليه؟ ده أنا سعيد جدا. مش فاهم حاجة أبدا. مش ضروري تفهمي، كفايه ان انا فهمت. فهمت ايه؟ فهمت اني جردل ومعطف. مبروك يا استاذ، ولد جالك ولد. ولد ولد بنت ولد. حماده يتربى في عزك. عن اذن خمس دقايق. على فين يا استاذ؟ خمس دقايق بس، جاي حالا. دي شفيقه لسه جاي حالا. جاي حالا. انت عايزه تخديني انا على مين؟ ولا مين شويه عليك كمان. وبعدين يا بنتي، عيب اللي بتقوليه ده، مش الدرجه دي. سيبها يا سيد امين، هي اصله راكبها العصبي، خليها تتفش. اتفضلي خديني يا امين. اخبار اللومان ايه؟ كله تمام يا فندم. كانت المصلحه بعتت لك من مده مجموعه مساجين. ايوه يا فندم. اخبارهم ايه؟ انتظموا بقى كويسين. الحقيقه انت طول عمرك مشهود لك بالكفاءه. العفو يا فندم، ده الواقع. هي شاهدي مفلوشه ولا ايه يا دريه؟ مدحت، انت شاب وارجوك بلاش فضايح هنا كمان. فضايح؟ انت بتتكلمي على فضايح؟ انت سببتيني اكبر فضيحه باللي بتعمليه ده يا هاجم يا محترمه. كريم، انا شفت كل حاجه. ايه شفت ايه يا حلو؟ شفت الواد اللي هناك ده بيمد ايده عليك. طب وماله، ما كل الزباين كده. بس ده شايف نفسه شويه. له حق ابن زواج. انا ما اعرفش ولا حق ولا زواج. معاه فلوس. خد فلوسه. ما تتلم في نفسك لو زعلتها عليك. يعني ايه؟ اسمه بالكامل رشدي سعيد حسن بغدادي أباظة. ولد يوم 21 أغسطس سنة 1927 بمدينة المنصورة من أب ضابط شرطة وأم إيطالية تدعى تريزة. ومن هنا ندرك مدى تركيبة شخصية هذا الفنان منذ طفولته، واللي كانت لها تأثير كبير جدا في مشواره الفني. كان رشدي أباظة منذ طفولته وصباه وهو متعلق بالرياضة، يهوى الرياضة، كل أوقاته مستغرق في الرياضة، وخصوصا رياضة الملاكمة ورياضة المصارعة اللي خد فيها بطولات وهو طالب ثانوي. ومن هنا كان رشدي أباظة في حي شبرا، في حواري شبرا وشوارع شبرا، كان في توة الحي، لأنه كان الرياضة عنده هي كل شيء. ويمكن ده اللي خلاه يفشل في الحصول على شهادة الثقافة سنتين ورا بعض. ومن هنا فكر والده إن هو يبحث له عن عمل طالما إنه فشل في الدراسة. لكن رشدي بإصراره استطاع أنه يحصل على شهادة الثقافة العامة في السنة الثالثة. وبالرغم من هذا برضه والده أصر على أنه يلحقه بعمل، لأنه لاحظ عليه أن الرياضة واخدة حدها معاه وبيهمل في دراسته. ولما كان رشدي بحكم مولده وبحكم نشأته بيجيد ثلاث لغات، فاستطاع ان هو يجد عمل، وعمل المرتب اللي حصل عليه يمكن يكاد يكون ثلاثة امثال المرتب اللي بيحصل عليه خريج الجامعة. وكان ده في مكتب احد كبار تجار الحبوب، لكن رشدي بعد حوالي 8 شهور ساب الوظيفة، وما عجبوش انه يستمر في هذا العمل، وبقى يقضي وقته في لعبة البلياردو، واستهواه هنا بقى العمل السينمائي. عجبه جدا فيلم ذهب مع الريح، اتفرج عليه 14 مرة في شهر، فحب السينما جدا، وكسر تردده على دور العرض السينمائي، واصبحت امنية حياته انه يبقى نجم زي النجوم اللي بيتفرج عليها على الشاشة. عايدة عايدة كويس كده، اعمل فيك ايه دلوقتي؟ مين دي؟ صاحبتك؟ لا مراتي. مراتك؟ انت اتجوزت؟ هش، مش عاوز اسمع صوتك لحسن، والله العظيم اقتلك. يعني ايه اقتلك؟ انت اختي ولسه وصل دلوقتي من اسطنبول، عرفت ان انا اتجوزت وجدت بركيلي، فاهمه؟ 500 جنيه. نعم 500 جنيه. اجيب لك منين الفلوس دلوقتي؟ اكتب لي شيك. حاضر هكتب لك شيك، اول ما تاخدي الشيك الطرائي، فاهمه يعني ايه؟ عايزه. كان بيقضي وقته في صالة بلياردو في شارع عماد الدين. وفي يوم المخرج هنري بركات لفت نظره هذا الشاب الرياضي وهو بيلعب بلياردو، فتقدم له وقال له تشتغل في السينما. طبعا رحب رشدي لان دي كانت امنية حياته، فاتفق معاه ومثل دور صغير في فيلم المليونيرة الصغيرة. صحيح الدور كان صغير، لكن فرح بيه جدا رشدي على امل ان هو يبقى فاتحة العمل السينمائي اللي هو بيتخيله علشان يصبح نجم من نجوم السينما. يظهر اننا كلنا تعبانين، المشهد ده مهم ما اقدرش اكلفته، نستريح نص ساعة. واحساس وانت واقف قدامها يا اخي، نحن بشر. هي مظبوط، عندك حق.